هذا أخ يسأل حول حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، قال هل يشمل ذلك تحري الصلاة على يمين الإمام في الصف؟ الجواب نعم يشمل ذلك، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الصلاة على يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل ذلك والله أعلم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في الحديث 12 قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله كان إذا دخل الخلاء المقصود به مكان قضاء الحاجة، المكان الذي يقضي الإنسان به حاجته في الغائط أو البول. وقوله كان إذا دخل الخلاء يدل على استمرار قول هذا الذكر وأنه سنة يداوم عليه، فهو كان إذا أراد الدخول إلى الخلاء إلى مكان قضاء الحاجة قال هذا الذكر. وسنفصل بإذن الله مزيدا في مسائل هذا الحديث. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الخاء والباء، فهو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويعتصم ويلجأ به من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. خبيث يجمع على قوله خبث، وخبائث يجمع أو خبيثة يجمع على قولهم خبائث. وقيل بأن المراد بالخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فقيل هو استعاذة من شر الشيطان وإناثه. وقيل بأن المقصود به المعاصي. قوله عن أنس بن مالك هو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري، فهو مدني كنيته أبو حمزة، وهو نجاري من بطون يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبوه مالك بن النضر مات كافرا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ومات كافرا. وأما أمه فهي أم سليم، قيل اسمها رملة وقيل سهلة، اختلفوا في اسمها وقيل غير ذلك، ويقال لها الغميصاء ويقال لها الرميصاء بمعنى واحد، الغميصاء والرميصاء، وجاء بالسين الرميساء، وكلها بمعنى واحد، وهي مبشرة بالجنة. هل أم أنس بن مالك مبشرة بالجنة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لا شك هي صحابية جليلة مبشرة بالجنة، فقد جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة، فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس. رواه مسلم. ولها فضائل ومناقب كثيرة، ومن فضائلها أنها جاءت بأنس بن مالك، جاءت بولدها وهو صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أنيس ابني أتيت به يخدمك فادع الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده. والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين، وقد استجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أنس بن مالك، فقد جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال فوالله إن مالي لكثير، فوالله إن مالي لكثير، أي ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإن ولدي وولد ولدي على نحو 100 يتعادون اليوم، بلغ عدد أولاده وأولاد أولاده نحو 100، وقيل 120، حتى أنهم يذكرون كان يتجمع أبناءه وأبناء أبنائه فلا يدري ما اسم هذا ولا يعرف من هذا مع كثرتهم. وقد جعل الله في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بركة، وكان عنده مال، عنده بساتين، يذكرون عنده بساتين من الريحان وغيره، وهو من المكثرين. أنس بن مالك من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن النبي، والسبب ملازمته، فقد خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، وكان مطيعا بارا محسنا في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلهذا أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فعدوه من الصحابة المكثرين المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وكان رضي الله عنه صاحب عبادة وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، يذكرون تحري العبادة والطاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى ذلك حتى يقولون وكان أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان استقراره ووفاته في البصرة، كان معلما وراويا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله طلاب وله من يتجمع عنده ويبث فيهم العلم وينشر فيهم الرواية، وقد حوى علما كثيرا رضي الله عنه، وأخذوا عنه رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل بأنه روى نحو 2286 حديثا. ذكر ذلك شيخنا محمد بن علي بن آدم الأثيوبي رحمه الله. ومما يذكرون أنه اتفق البخاري ومسلم على 168 حديثا، وانفرد البخاري منها بثمانية أحاديث، وانفرد مسلم على البخاري 70 حديثا. وكانت وفاته في البصرة، وهو آخر الصحابة موتا في البصرة بهذا القيد، وأما في غير البصرة فهناك من وجد من الصحابة وكان آخر موتا، فإذا ما سئلت من آخر الصحابة موتا فتقيد، قل في البصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه، قيل توفي وقد بلغ من العمر 99، وقيل وهو ابن 103 سنين، وقيل 7 سنين، اختلفوا، لم يختلفوا بأنه فوق 90، لم يختلفوا بأنه توفي وهو فوق 90، لكن اختلفوا هل 99، هل 99، هل 103 سنين أم 107 سنين. ومن باب الفائدة، فمن الذي تولى تغسيل أنس بن مالك؟ من يجيب؟ من الذي تولى تغسيل أنس؟ عمران؟ عمران؟ لا. نعم، أحسنت. ما اسمك؟ صهيب. من أين أنت يا صهيب؟ جزر القمر، جزاك الله خير، أحسنت. محمد بن سيرين رحمه الله. فإذا هذه نبذة مختصرة في ترجمة صحابي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قد جاءت زيادة خارج الصحيح عند ابن أبي شيبة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه الزيادة، زيادة التسمية، وردت من طريقين. الطريقة الأولى من طريق أبي معشر، من طريق أبي معشر واسمه نجيح ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف الحديث. وجاءت هذه الزيادة من طريق راو آخر كأنه المعمري، لا استحضر الآن، وقد خالف فيها الثقات فهي شاذة، ورد من طريق راوي ضعيف ومن طريق راوي ثقة لكنها شاذة، فهل يصلح أن يكون الشاذ عاضدا للضعيف؟ الحديث الضعيف إذا جاء ما يجبره يرتقي إلى الحسن فيكون حسن لغيره إذا كان الضعف منجبرا. فالآن جاءت زيادة شاذة من طريق راو ثقة، فهل يصلح أن تكون هذه الزيادة الشاذة عاضدة لهذا الراوي الضعيف، مع أنه هذا الراوي الضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات؟ فهمتم السؤال؟ فأنت يا عبد الله لا يصلح. لماذا؟ شاذ، نعم شاذ من قسم الضعيف أو لا؟ فهل يصلح أن يكون هذا الضعيف شاهدا للضعيف الأول؟ معشر أو أبو معشر لأبي معشر شاهدا له؟ لماذا؟ الآن إذا جاء حديث ضعيف، ضعف منجبر من طريق راوي، والراوي هذا يصلح في الشواهد والمتابعات، ثم جاء الحديث من طريق راوي آخر ضعيف صالح في الشواهد والمتابعات، هل يرتقي إلى الحسن؟ نعم يرتقي، يكون حديث حسن لغيره. ضعف منجبر إذا كان في الراوي ضعف منجبر. الآن الحديث جاء من طريق راوي ضعيف، انتهينا، من طريق أبي معشر وهو ضعيف صالح في الشواهد والمتابعات، وجاء من طريق راوي ثقة، انظر ثقة يا صاحب ردع، لكن زيادته في الحديث شاذة. ما معنى شاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه عددا أو وصفا، صح؟ خلاصة، هل يصلح رواية هذا الشاذ للحديث الضعيف يا أيمن؟ لا يصلح. ليش؟ طيب هو ضعيف، الشاذ من قسم الضعيف، هذا لا خلاف، لكن هل يصلح أن يستشهد بالشاذ؟ يا عبد الله، أنتم درستم البيقونية بإتقان، وإلا عندكم يعني مهزوزون فيها. طيب عندك يا عبد الله، عبد الله الهندي إن شاء الله يجيب إجابة مسددة. أحسنت يا عبد الله، بالإجماع أن الشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأنه خطأ ولأنها مخالفة لعدد من الثقات. تخيل الحلقة الآن عندنا فيها أعداد من الطلاب، لو قلت قولا وهذا القول يرويه عني من كانوا في الحلقة، فجاء واحد من المتواجدين وروى قولي على خلاف قولهم جميعا، ماذا يقال لهذه الرواية؟ شاذة. هل يصلح نقول هذه زيادة صحيحة؟ خالف بها هذا العدد والكم الكبير، وربما هم أوثق منه وأعدل منه وأقوى حفظا منه، فإذا روايته شاذة، قد يخالف فيها أعداد من الثقات، كلهم ثقات الذين يخالفهم، أو يكون خالف فيه من هو أوثق منه وأعلى رتبة، حتى ولو كان واحد، قالوا في ترجمة هذا الراوي ثقة، وقالوا في ترجمة الراوي الآخر ثقة، إمام، محدث، حافظ، فإذا روى حديثا عن نفس الشيخ مخالف لحديث الثقة الآخر بلفظ مخالف، فماذا يقال لروايته؟ رواية شاذة، خالف بها من هو أوثق منه وصفا، وإذا تجمع غيره فيكون عددا ووصفا، فإذا هذه الزيادة ضعيفة. كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مسألة، هل يستحب قول بسم الله عند دخول الخلاء؟ قال أيمن لا يستحب، وأن بالإجماع، وأن الجمهور يرون الاستحباب، كذلك الإمام الألباني يرى استحباب ذلك، ليس لأن الحديث عند الإمام الألباني وهذا اللفظ صحيح، فهو يقول بشذوذ هذا اللفظ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه الزيادة خارج الصحيح بسم الله عند ابن أبي شيبة وغيره، هو يقول بشذوذها وضعفها كما في تمام المنة، لكن يستدل لها بحديث جاء عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، فالإمام الألباني استدل على الاستحباب بهذا الحديث، وأما الجمهور استدلوا على الاستحباب بالزيادة الشاذة، وهذا الحديث الذي استدل به الإمام الألباني على الاستحباب قد ورد عن علي بن أبي طالب وأنس وأبي سعيد الخدري وابن مسعود ومعاوية بن حيدة، وكلها شديدة الضعف عند النظر فيها، قد جمعت طرقها فرأيتها شديدة الضعف، والإمام الألباني يرى تحسين الحديث بمجموع طرقه وشواهده، فعلى كل حال لا بأس أن يقول بسم الله إذا دخل الخلاء استحبابا على قول الجمهور. وأين موضعها؟ هل قبل دخول الخلاء أم يقولها قبل؟ نعم بعد دخول الخلاء، من يجيب؟ عندك. نعم، الوقت الذي يدخل وهو في طريقه، وإلا أول ما يقوم من الفراش أو قبل أن يقوم من الفراش أو قبل دخول باب الخلاء. قال قبل دخول باب الخلاء. وأنت يا فؤاد قبل الدخول من باب الخلاء، من باب الحمام دورة المياه. وأنت يا أيمن، كان إذا دخل الخلاء ما فيه تحديد أو ستر ما بين أعيننا، ما بين أعين الجن وعورة بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله إذا دخل. فالذي يظهر أنه بمجرد أن يقوم، فإذا قالها وهو في طريقه أجزأه، وإذا قالها قبل دخوله، قبل أن يدخل من باب دورة المياه، فإن كل ذلك لا بأس به. وإذا نسي هل له أن يقوله وهو داخل الحمام أو داخل دورة المياه؟ هيا أبا داود، هذا السؤال عنده. إذا نسي أن يقول بسم الله، فهل له أن يقولها، أن يقولها وهو داخل الحمام داخل دورة المياه؟ قال أبو داود لا. من يخالف، من يخالف أبا داود البريطاني؟ من يخالفه؟ أنت يا عبد الله تخالفه؟ قال عبد الله يخالفه، يقولها في نفسه. من يخالف عبد الله؟ ها يا عبد القيوم، أحسنت بهذا التفصيل والقيد. إذا كان بعيد عن المرحاض، بعيد عن المرحاض ومكان قضاء الحاجة المباشر، فيجوز له. أنتم ترون بعض دورات المياه والحمام يكون طويل وفي طرفه المرحاض وموضع قضاء الحاجة، فإذا كان جالسا ومكان قضاء الحاجة فلا يقولها ولا يجوز له ذلك. أما إذا كان متنحيا، متنحيا في يعني زاوية ومكان وطرف ليس مكان المرحاض، فله أن يقول ذلك، فله أن يقول ذلك إذا نسي. وإنما الذي لا يجوز أن يقوله وهو على المرحاض، على مكان قضاء الحاجة. نعم يا بدر. نعم أحسنت. الآن سنفصل إن شاء الله هل له أن يقول ذلك في أي مكان. بعد أن علمنا استحبابها أخذنا المسألة الثانية، أين موضع قولها. الذي يليه، هل يقولها في أي مكان كان، في البناء أو في الصحراء، أم هو خاص في مكان قضاء الحاجة الذي هو البنيان، في البيت، في دورة المياه في البيت، في الحمام، أم إذا أراد أن يقضي حاجته في أي مكان كان، في الصحراء، في البر، في كذا. فأنت وأنت، نعم أحسنت. ما اسمك؟ أحسنت يا هائل. من أين أنت يا هائل؟ أحسنت يا هائل. في أي مكان أراد أن يقضي حاجته، ففي قولنا الخلاء، الخلاء يشمل المكان الخالي الذي لا يراه أحد عند قضاء حاجته، وهذا يشمل الخلاء في الصحراء. إذا كان في الصحراء هل هو، هل يقال له خلاء؟ نعم، حتى ولو لم يكن هناك بنيان يحيط به فهو خلاء، لأنه مكان يختلي به وينفرد ولا يراه أحد عند قضاء حاجته، فيقول هذا الذكر. نعم، قبل أن، إذا كان في الصحراء، نعم، أين موضع قول هذا بسم الله؟ وأيضا أين موضع قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من الخبث والخبائث؟ هذا التفصيل هو شامل للبسملة وشامل لقولك هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهو شامل للمسألة التي تقدمت، أين موضع البسملة، هل قبل الدخول أم بعد، وإذا نسيه بعد الدخول إلى آخره. فإذا إذا كان في مكان غير المراحيض، فبمجرد أن يزيل إزارة، ينزع إزاره لقضاء الحاجة يقول، أو إذا يعني قبل نزع الإزار أو مع نزع الإزار، كل ذلك سائغ. طيب، لا إله إلا الله، مسألة، هل يجب قول هذا الذكر عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ من سيجيب على هذا السؤال؟ نختار عندك يا مسعود، عند مسعود الحبشي، هل يجب؟ قال لا يجب. هل في المسألة خلاف؟ وإلى كم اختلفوا يا مسعود؟ قال مسعود الله أعلم. من يعينه من الحبشيين من أصحابه؟ عبد الله. قال الله أعلم. وأن طيب من إخواننا الغرباء غير اليمنيين من يعينه؟ من يعين الحبشيين؟ ها عند الهنود، عندك يا أبا داود، هل يجب قول هذا الذكر؟ وهل في المسألة خلاف؟ نعم، سؤالي هل في المسألة خلاف؟ أعن الحبشيين. قال أبو داود نعم في المسألة خلاف. فأين غير الهنود؟ عند أخينا هذا الروسي أو ما رأيك، هل في المسألة خلاف؟ الجمهور. قال الجمهور. طيب عند صاحبنا هذا صاحب جزر القمر، ها في المسألة خلاف؟ بالإجماع أنه يستحب، نقل الإجماع الإمام النووي، ليس في الحديث أمر. أما ما أجاب به عبد الله، قال من نسي قول بسم الله، أو بمعنى كلامه من نسي قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يقولها في نفسه. فمن نسي وهو على قضاء الحاجة هل يقولها في نفسه، أو كان في دورة المياه هل يقولها في نفسه أم يتلفظ؟ عبد الله قال يقولها في نفسه، وهو الآن يطأطئ رأسه. ارفع رأسك إذا كنت على الحق يا عبد الله. طيب ها عند أخينا محمد، طيب عندك الجواب، هل يقولها في نفسه بسم الله إذا نسي، أو قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل يقول ذلك في نفسه دون أن يتلفظ؟ يقولها في قلبه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في نفسه في قلبه دون أن يتلفظ بلسانه. قال عبد الله في خلاف. إلى كم أقوال خلاف؟ نعم عفوا، قال يتلفظها. وأن يتلفظها الإندونيسي يتلفظها. فإذا قال هذه نفسه هل يجزئه بقلبه؟ أحسنت يا أخانا الإندونيسي ولله درك. ما اسمك؟ حارث. أحسنت يا حارث. لا يقولها بقلبه، ليست نية حتى تكون في محلها القلب، فهي ذكر. ما الفرق بين النية والذكر؟ سؤال هنا. النية محلها القلب بالإجماع، والذكر محله اللسان. هذا ذكر أو ما هو ذكر يا عبد الله؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكر أو ما هو ذكر؟ فهل يقال بالنية أم يقال تلفظا؟ نعم نعم، فالذكر باللسان. فإذا ما قيل لك ما الفرق بين النية والذكر، تقول النية محلها القلب، والذكر محله اللسان. قد يأتي إليك من يقول لك طيب نحن الآن إذا أردنا الحج أو العمرة نقول لبيك عمرة، نقول لبيك عمرة، هذا تلفظ بالنية. الكثير ممن قد تناقش من الصوفية ومن يحتجون بجواز التلفظ بالنية، إذا أراد أن يصلي يقول نويت أصلي ركعتين، نويت أصلي الظهر، نويت أتوضأ، نويت أحج، يقول لك الدليل أنك إذا أردت الحج أو العمرة تقول لبيك عمرة. فكيف يقال ها يا عبد الملك؟ قال عبد الملك هذا جاء فيه دليل، فمن يزيد أكثر على ما جاء فيه عبد الملك؟ طيب غير أيمن عند هذا، ما شاء الله عند الحبشي هذا الصغير، كم عمرك؟ الرابعة عشر، لله درك. فكيف تجيب على هذا الذي يتلفظ بالنية إذا جاء بهذا الإشكال؟ أحسنت، ما شاء الله، قد أصاب هذا الشبل الحبشي. ما اسمك؟ أحسنت يا زيد. قال أنت إذا أردت أن تقول لبيك عمرة لبيك حجا هذا ذكر، ولهذا تلفظ به باللسان وليست نية حتى نقول لابد وأن تكون بالقلب. فأحسنت يا زيد. ها يا داود أحسنت، ومعناها إجابة بعد إجابة. نعم يا أبا داود. نعم في قولك لبيك لبيك عمرة لبيك حجا غير واجب، غير واجب أن تقول هذا. فأنت إذا اعتمرت من الميقات هذه نية كافية، لا يشترط أن تقول هذا الذكر، فلو نسيه الإنسان حجه وعمرته صحيحة صحيحة، فهذا بالإجماع لا خلاف لأنه ذكر يستحب. نعم نعم هو ذكر وليست نية، والنية محلها القلب. نختم أو نختم بمسألتين. فإذا أراد أن يخرج من الخلاء فما هو الذكر الذي يقوله؟ ما شاء الله أخونا الريمي رفع يده ونريد الجميع يرفعون، فعند أخينا الوصابي هذا ها يقول غفرانك، ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وقد اختلفوا في هذا الحديث، والصحيح أنه حديث حسن محتج به. فأين موضع قول هذا الذكر من الخروج؟ هل بمجرد أن يقضي حاجته، أم بعد الوضوء، أم وهو يمشي في طريقه إلى الفراش، أم بعد أن يستريح في الفراش؟ ها عندك. نعم قول عائشة كان إذا خرج من الخلاء، يعني إذا انتهى من قضاء حاجته إذا كان في الصحراء، بعد أن ينتهي ويرفع إزارة يقول هذا الذكر. هل يقوله في البنيان وفي الصحراء؟ هو شامل، لأن قولها إذا خرج من الخلاء، الخلاء يشمل المكان الخالي سواء بنيان أو صحراء. نعم فإذا لم يذكر إلا وهو جالس وقال فراش تحت البطانية، فكيف يا أبا داود؟ الآن أولا السؤال، هل هو واجب قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء؟ يستحب بالإجماع. السؤال الذي يليه يا أبا داود، لو نسيه ولم يذكر إلا وقد جلس على فراشه أو امتد تحت البطانية، فكيف يا أبا داود؟ قال أبو داود الله أعلم. فعنده لا يقول، قال لا يقول غفرانك، هو يطلب غفران الذنوب من الله. قال هنا الحبشي لا يقول، نعم لا يقول وقد صار فوق الفراش، قال لا يقول. وأنت يا داود؟ نعم يستدرك، يعني يكون قضاء. وأنت يا موسى؟ استدرك. وأنت يا أبا داود الهندي؟ انتهى وقته، هو الآن يطلب غفران الذنوب من الله، ما قال شيئا. طيب قد يقول لك قال إذا خرج من الخلاء، وهو الآن قد خرج من الخلاء يطلق عليه أنه قد خرج، فإذا ما سأله إنسان وهو تحت البطانية أين أنت؟ قال قد خرجت من الخلاء، ألا يطلق عليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال موسى. وأنت نعم، فالذي يظهر أنه لا يقوله، إن فات وقد صار تحت البطانية يحاول أنه ينام مبكرا لا يفكر بهذا. طيب نعم هناك من ضعف هذا الحديث، الحديث جاء من طريق يوسف بن أبي بردة، صح صح يا عبد الله؟ إن شاء الله تكون محدث. عبد الله كأن عنده موهبة لحب علم الحديث، والله إني ناصح لكم، أنصحكم في طلبكم للعلم بعد أخذكم للقرآن والسنة وتعلم أحكام الدين، 3 علوم مهمة تكسبك هيبة، تكسبك وقارا، تكسبك إجلالا في أوساط طلاب العلم وفي غيرهم. 3 أمور هذا رأيناه وعاشرناه، هو شيء مشاهد وواقع ملموس في حياة طلاب العلم. 3 أمور وإن تحققت بعد أخذ الإنسان لما سمعتم للقرآن والحديث، لكن هي من كماليات هذا العلم ومن مستحبات هذا العلم ومما يكرم به من اتصف بها، وقد يكون ليس بذلك الهيبة في قلوب الناس إن حصل القصور في واحد منها. هذه الثلاثة الأمور: الأمر الأول علم الحديث، وأعني بعلم الحديث أن يكون الإنسان عنده مكنة في معرفة أسانيد الأحاديث ومعرفة طرق الأحاديث وعلل الأحاديث ومعرفة أحوال الرواه والاهتمام بذلك، وهكذا إذا جمع مع هذا أيضا تحقيق الأحاديث وتخريجها والحكم عليها، هذا محدث فاضل مهاب، يكون أكثر هيبة من ذلك الفقيه الذي ما عنده في علم الحديث فقيه وعنده قصور في علم الحديث، لا يميز بين صحيح الأحاديث من ضعيفها. إذا مر حديث فهو يذهب ويهرع إلى الكتب ليبحث من صححه ومن ضعفه، ما عنده مكانة لأن يبحث ويحقق، وخاصة الأحاديث التي خارج الصحيحين. ليس الكلام على أحاديث الصحيحين، ما إن حديث تسمعه في البخاري ومسلم إلا وتقوم تبحث هل هو صحيح أم ضعيف، لا، إنما أحاديث كثيرة خارج الصحيحين، بعضها صححها الإمام الألباني وبعضها لا توجد في كتب الإمام الألباني، آثار كثيرة غير موجودة في كتب الألباني، فتحتاج أن تكون عندك مكانة وتضلع في هذا الباب، تميز وتبحث وتدرس وتعلم، أيضا تفهم قواعد الحديث وعلم الحديث وتتوسع في هذا الباب. هذا الأمر الأول، قصور عند طالب العلم في هذا الباب لا يكون بذاك الهيبة. انظروا إلى شيخنا يحيى مهاب، جمع الله له من العلوم الشيء الكثير، ومما زاده هيبة وزاده إجلالا ووقارا وتعظيما في نفوس أهل العلم أن الله قد جمع له أيضا علم الحديث، فهو محدث وعالم محقق بارع في هذا الباب بارع. وانظر إلى غيره، قد تجدون من العلماء المشهورين الكبار ما عنده في علم الحديث، لكن إن ذكر حديثا خارج الصحيحين تحتاج أن تبحث وتنظر في إسناده لعلمك أنه ما هو صاحب مكنة وتضلع في باب علم الحديث. لكن لو ذكر شيخنا يحيى حديثا خارج الصحيح لوجدت أن الحديث له الوقت في نفسك أنه صحيح أو حسن، وإذا قال الشيخ حديث صحيح حديث حسن تعزو أنت رافع الرأس. أما الأمر الثاني مما أوصيك به هو الخط، أن يكون خطك جميلا حسنا مرتبا منظما. أنت إذا جلست بجانب طالب علم صاحب مكنة وصاحب وعظ وتذكير وعلم مشهور أنه صاحب علم وربما محدث، وجلست بجانبه ورأيت خطه، ولا سيما إن كان خطك جميلا أو إن لم يكن جميلا، ورأيت خطه ضعيف، رأيت خطه ربما يكون يعني طالب علم مستفيد وخطه رديء، ألا يقع في نفسه نفسك شيء من يعني تقول لي يا ليت وهو قد كمل ما أعطاه الله من العلم فحسن خطه؟ يقع في نفسك قل خطه ضعيف. أما إذا كان ضعيف بالإملاء فهذا أطم وأطم، فأنت حافظ على خطه. أنتم تجدون بعض العوام بادئ في طلب العلم طالب علم لكن خطه جميل، له شيء من الإجلال في النفوس، خطه جميل لأنك تأمل به أن ينطلق في الخير، تأمل به. فلهذا يعني الكثير من طلاب العلم عنده إهمال في هذا الباب، عنده إهمال وقصور مفرط. فإذا ما قلت له اكتب لي لو سمحت سؤال، تستحي أن ترفع السؤال للشيخ، وكم يتعب الشيخ عند القراءة على الأسئلة من دمج، ونحن نراه يتعب بسبب أن الخطر دي. قد يكون طالب علم حافظ للقرآن وعنده مكنة وتدريس لكن ضعيف ومحاضر وبليغ، فإذا ليكن خطك جميلا مرتبا مهذبا، وبعضهم يكتب بخط سريع. إذا ما جاء ولده ليقرأ بعده إذا مات ما يستفيد، عنده دفاتر مرصوصة لكن لا يستفيد من يأتي خلفه أو من يأتي بعده، وهكذا لا يستفيد من يريد أن يفرغ ما كتبه من فوائد وعلوم ويكتبها حتى تخرج في كتاب، فربما اندثرت. أنت ضرب حسابك أن الفوائد والدروس التي تقيدها والمسائل والإجابات على أسئلة العلماء والفتاوى أنه سيقرأها ولدك وولد ولدك، وأنها قد ربما تخرج في كتاب وتخرج في رسالة مستقلة. فإذا ما كان خطك رديئا والله تجلس عند بعض الناس وبعض طلاب العلم تعجب، ما تستطيع أن تقرأ خطه وهو يكتب، وتجد عنده اجتهاد ولا يفوته شيء من الدرس أو الفتاوى، هذا قصور. الثالث مما يكسبك مهابة وإجلالا اللغة، فإذا ما كان طالب علم متضلع بعلم الحديث خطه جميل، وإذا حاضر أو درس لحن، ألا يقع هذا في نفسك؟ تحزن، وربما لا نقول أنه يكون ناقصا، ليس هذا مقياسا، ليس هذا مقياسا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن يفقد الهيبة لما يقول، وقد لا يسمع له في محاضرة، وقد لا يسمع له في درس، وقد لا يسمع له في كلمة، وخاصة إذا كنت أنت يا أيها المستمع عندك شيء من اللغة، تعرف المرفوع من المنصوب، الفاعل من المفعول به، فإذا ما سمعت محاضرا صرت لا تركز على الموعظة لأنك عندك شيء من هذا العلم، تركز على اللحن، فإذا ما لحن فاتك المقصود من الموعظة لأنك انكسرت كما يقال. هذا شيء مجرب، فاحرص على أن يكون خطك جميلا، وأن يكون عندك ما تقوم به اللسان. النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. نعم، الثالث علم الحديث. نختم بقصة يذكرون أن من علماء اللغة كان عنده لثغة ما يستطيع أن ينطق الراء، فأراد بعض الأمراء أن يوقعه في الحرج، فيجمع عليه الملأ من الناس ويلزمه بقراءة مكتوب حتى يضحك عليه الناس ويضحك عليه من يستمع، فقال له إلزاما تقوم وتقرأ هذه الورقة دون أن تغير معنى. ما هي هذه الورقة؟ فيها أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء كلها راءات، هو لا يستطيع أن ينطق، ففكر قال أبشر سأقرأها، فرفع الورقة وقال حكم حكيم الحكماء، حكيم في اللغة قد تطلق على الأمير، حكم حكيم الحكماء فهي بمقابل أمر أمير الأمراء، أمر أمير الأمراء حكم حكيم الحكماء بنقب ثقب في البيداء، بنقب هي بمقابل ايش؟ بحفر ثقب في البيداء فهي بمقابل ايش؟ الصحراء. ما غير من المعنى شيء، هكذا يستطيع ان يخارج نفسه من كان عنده اهلية التضلع والاتقان للعلوم. ولهذا قالوا هذه الابيات: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه اذا لم يلحني، واذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الألسني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.